إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذا الباب، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وختم هذا الباب بحديث ابن عباس، والذي فيه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ومن أوائل مسائل هذا الباب وما يتعلق بهذا الحديث بالذات، ما يتعلق أولا بصحته، إذ أن العلماء اختلفوا في هذا الحديث صحة وضعفا، فمن أهل العلم من هو على تصحيحه، ومنهم من هم على تهوينه وتضعيفه. وذلك أن هذا الحديث مداره على أبي صالح عن ابن عباس، وتم الخلاف من أبو صالح هذا، فإن كان باذام فهو ضعيف، وجمهور العلماء على تضعيفه، ولهذا جناح جماعة من أهل العلم يضعف الحديث، كالإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهكذا صاحب نهج السديد، وهكذا العلامة الألباني، وجماعة من العلماء على تضعيف الحديث. وإن كان هذا الراوي أبو صالح ليس باذام، فهو راوي آخر وهو ثقة، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى تحسين حديثه، كالإمام الترمذي والإمام البغوي، وهكذا الإمام الحاكم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعات من العلماء. فالشاهد أن هذا الحديث اختلف العلماء من حيث الإسناد بين ضعفه وتحسينه، لكن مفردات هذا الحديث قد دلت عليها الأدلة، مفردات هذا الحديث قد دلت عليها الأدلة كما سيأتي معنا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله. اللعن هو الطرد من رحمة الله الخاصة، الطرد من رحمة الله خاصة، وهذا إشارة إلى أن فاعل هذه الأمور هو مطرود من رحمة الله، وهذه إشارة إلى أنه قد اقترف كبيرة من كبائر الذنوب. قال ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. هذه الخصلة الأولى زائرات القبور، وهي المرأة التي تذهب إلى المقبرة لكي تزور قبرا لها، لأهلها، لزوجها، لأبنائها، إلى غير ذلك، فهذا الفعل من الكبائر. لكن في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن رسول الله زائرات القبور، هنا هذه الزيارة تحمل على الإكثار منها، لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وهذه اللفظة صحيحة يحسنها جماعة من أهل العلم، كالإمام الترمذي والألباني وجماعة، فهي تفسر لفظ الزائرة، فالمقصود بلعن زائرات القبور هن النسوة اللاتي من صفتهن أنهن يكثرن من الزيارة، لحديث لعن الله زوارات، وهذه صيغة مبالغة. فالمرأة إذا كانت من طبيعتها الإكثار يقال لا يا أمة الله لا تكثري، لا تكثري من الزيارة، وإنما قللي قدر الإمكان. وهنا تأتي مسألة ألا وهي: هل معنى هذا أن المرأة لو زارت القبور أحيانا هل في ذلك شيء؟ نعم، وقع الخلاف بين العلماء في مسألة المرأة إذا أرادت أن تزور مقبرة ما هل لها ذلك أم لا، على خلاف، وجمهور العلماء على الجواز، وجمهور العلماء على الجواز، وأنه لا بأس للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى مقبرة للزيارة فلا بأس بذلك، والأدلة تدل على ذلك، منها ما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هنا في قوله ألا فزوروها النداء لمن؟ النداء عام، النداء عام يشمل الرجال والنساء والذكور والإناث، ما هناك تخصيص، ما هناك تخصيص. فقوله ألا فزوروها دل على الكل. وأيضا في قوله في نفس الحديث: فإنها تذكر بالآخرة، أي زيارة القبور تذكر الآخرة، هذه العلة يشترك فيها الرجال والنساء، فالرجل إذا زار القبور تذكر الآخرة، وهكذا المرأة إذا زارت القبور فإنها تتذكر الآخرة، فالعلة مشتركة بين الرجال والنساء. فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني مما يستدل به على جواز زيارة المرأة للقبور ما جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله إذا مررت بالقبور ماذا أقول، ماذا أقول؟ فأرشدها نبينا عليه الصلاة والسلام إلى دعاء دخول المقابر، إلى دعاء دخول المقابر. فعائشة تسأل حول المرور، قد يكون مرور عبور وقد يكون مرور دخول، والنبي ما استفصل من معها ما قصدها، وإنما أعطاها بالإجابة العامة، دل على المرأة متى ما مرت على مقبرة، مرت على قبر، سواء كانت عابرة أو كانت داخلة، فالحديث يشمل الكل، يشمل الكل، فالنبي علمها وما استفصل معها. كذلك مما يدل على جواز زيارة المرأة للقبور ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلكم المرأة التي كانت تبكي، تبكي عند قبر لصبي مات لها، تبكي عند قبره، عند قبره، فلما سمع نبينا ما كان من بكائها قال لها: اتق الله واصبري، اتق الله يا أمة الله واصبري، فأمرها بالصبر. لو أن ما يجوز الزيارة لأمرها بالقيام أن تنصرف وتذهب من هذا المكان، لكن أمرها بأن تتمالك نفسها، اتق الله واصبري، فدل ذلك على أن هذا مما دلت عليه الأدلة الشرعية على جواز ذلك، لكن بالقيود، بالقيود والضوابط الشرعية. فإن وجدنا أن امرأة ما علم منها أولا أنها تكثر من الزيارة فهذا لا يجوز لصحة الحديث لعن الله زوارات القبور، تمنع من الزيارة. أو علمنا من أن امرأة قد تزور القبور أحيانا لكنها إن زارت خرجت عن طوعها وعن طورها وعن رشدها، فأصبحت بها تنوح وتبكي وتلطم الخدود وتشق أجيب، هنا تمنع بدليل هذه المرأة، مع أن النبي ما منعها من الزيارة لكن منع من هذا الوصف الذي هي تلبست به، اتق الله واصبري، لما رأى ما كان من نحيبها وبكائها. ولهذا فالمرأة على القول بالجواز بالزيارة لكن تتقيد بهذه القيود: ألا تكثر، وكذلكم ألا تخرج عن الزيارة الشرعية بفعل ما لا يليق. إذن هذه الخصلة الأولى في قول نبينا لعن رسول الله زائرات القبور، فهذا يحمل على اللفظ الثاني وهي أصح، على أنها الزوارة والتي تكثر من الزيارة، فلا يشرع للمرأة ذلك. قال: والمتخذين عليها المساجد. وهذا هو المراد من إيراد المؤلف لهذا الحديث، والمتخذين عليها المساجد. ما بهم هؤلاء؟ لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن نبينا الزائرات وهن الزوارات، ولعن كذلك المتخذين المساجد على القبور. فهؤلاء لعنهم نبينا عليه الصلاة والسلام، والأدلة قد مضى معنا منها الكثير الذي يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، منها ما مضى معنا في حديث أمس في قوله عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومر معنا في حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة يتخذون القبور مساجد ومن تدركهم الساعة وهم أحياء. فالشاهد أن من شرار خلق الله هذا الصنف الذي يتخذ على القبور مساجد، والأدلة كثيرة جدا تدل على أن فاعل هذا الفعل ماذا؟ مطرود من رحمة الله لهذا الحديث أن النبي لعنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال: والسرج، أي متخذين على القبور السرج. السرج هي وصف مما كان عليه الأوائل من مسألة الإضاءة، إذ أن الإضاءة كانت تكون بالسرج أو ما يسمى بالقناديل تولع وتشعل فتكون محل الإضاءة والإنارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن هنا من اتفعل ذلك عند القبور، أن يتخذ عليها السرج، يتخذ عليها الإضاءات، يتخذ عليها الأضواء. وقس على ذلك هذه الأشكال من أشكال الأنوار. طبعا على صحة الحديث، على من يقول بتحسينه، فلا إشكال عنده على أن هذا لا يجوز وأنه من كبائر الذنوب، بل هذا حتى على مذهب الشافعية كما صرح بذلك ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى عندما تحدث في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، ذكر هذه الموبقة، ذكر مسألة ماذا؟ مسألة اتخاذ على القبور السرج. فقال رحمه الله تعالى في نهاية بحثه، فقال: فلا يبعد أن يكون هذا كبيرة، أن يكون هذا كبيرة. هذا من أعظم ما توصف به المعصية، أن تكون كبيرة من كبائر الذنوب. فهذا مما علم في مذهب الشافعي من الشافعية على تحريم هذا الصنيع، وهو أن تتخذ على القبور المساء السرج والإضاءات. وعلى من يقول بتضعيفه، يرى تضعيف هذا الحديث، فهو يرى كذلكم المنع، وذلك إذ أن هذه الإضاءة التي تكون هنا وهنا في القبور إنما يكون نوع من أنواع التعظيم لهذه القبور، وهذا من الابتداع في الدين، ما أنزل الله به من سلطان. تعظيم واضح، تدخل إلى بعض القبور وهي محل الظلمة فتجد هنالك ضوء يلمع، فإذا أردت أن تتتبع هذا الضوء تجده ينتهي إلى ضريح، إلى ضريح. لماذا هذه الإضاءة لهذا الضريح بعينه؟ تعظيم، التعظيم والإشادة والإشارة. وقد ذكر ذلك كثير من العلماء، حتى أن كثير من الأعراب والبدو كانوا يفتنون بمثل هذه القبور والأضرحة لما يرونه من الإضاءات والسرج عليها، كما نبه على ذلك الإمام الصنعاني وغيره من العلماء، أن أهل البوادي أهل الجهل كانوا يتأثرون بهذه القبور لشدة ما يرون فيها من الإضاءات والسرج، فهي وسيلة تعظيم، لهذا لا يجوز. زد على ذلك أن فيها إضاعة للمال، من هذا الذي ترى ينتفع من الأضواء والأنوار في قبور لا هناك زوار ولا هناك ساكنين أحياء؟ فهو عبث، وهو عبث. ولهذا فعلى صحة الحديث فاتخاذ السرج واضح الدلالة على منعه، وعلى تضعيف الحديث وهو كذلك يمنع، لأنه باب من أبواب التعظيم، زد على ذلك أنه باب من أبواب الإسراف. واتفق الجميع على أن الإضاءة إذا كانت لحاجة فلا بأس، إذا كانت الإضاءة لحاجة، مثل تكون هناك جنائز بعد صلاة العشاء فيذهب الناس، فلو كانت هناك ظلمة ما استطاع الناس أنهم يشيعوا الجنازة، لا وقع تصادم أو وقع دوس على القبور أو هناك الشوك الذي مؤذي للمشيعين، ولهذا تنار القبور حينها. الإنارة هنا ليس لذات القبور وإنما للمشيعين، فرق يا عبد الله بين الأمرين، فرق يا عبد الله بين الأمرين. فإذا كانت الإضاءة لهذا الحد فلا بأس، ولهذا النهي إنما يكون إذا خرج مخرج التعظيم لبعض القبور والأضرحة كما يفعل في بعض الأزمان. هذا إخواني في الله خلاصة ما يتعلق بهذا الحديث الأخير الذي ختم به المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقما أسلفنا فعلى ضعف الحديث فإن لمفرداته شواهد تدل على صحة معناه. وإن شاء الله إخوانا في الله الباب الآخر وهو الذي بعده سنؤخر الدخول والولوج فيه إلى أن تنتهي الدورة الصيفية، وهذه مناسبة أني أعلن عن افتتاح الدورة الصيفية المعتادة المقامة في هذا المسجد المبارك في كل سنة استغلالا للإجازة الصيفية. وإن شاء الله هذه الدورة ستبدأ من يوم السبت، أي بعد يومين بإذن الله، وستكون للصغار والكبار في النهار والظهر والمساء، وسيأتي البرنامج في حينه وسيذكر في أوانه. فإن شاء الله ما بعد الدورة سنستأنف الدروس في هذا الكتاب. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.